أي أنهم تبعوا ما أسخط الله، السخط يعني ما يغضب الله. إذن الرضا صفتان لله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله فلما آسفون امنا منهم، فلما آسفون أغضبونا، آسفون معنى أغضبونا، انتقمنا منهم، في أيضا صفة الغضب لله سبحانه وتعالى. وقال ولكن عاسهم فثبطهم، ولكن كرهنا صفة الكره نقف عندها، هذا الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.